مبدأ حركة إيمانه و منتهاية هس كإنسان مؤمن حركتك عبر الله كأدارة للتقوى. تقوى شخص أما في إنسان جانداري بموجودة بك لزندية حتى المقدور إمكاني نوع خرابي شر آفت بلا بجينه بمردم بل كموجودة بتلاو قصودي رفتاري حركاتي سكناتي نفع فائدة ببشرية و بطور تكلفيش نا اگر بطور تکلیف بو ناویت تقوی هشتا لأول و انسان دورانه بطور تکلیف کار اتا ولی وقت اویت تقوی که ایتر دویتا خصلتک تدوعی شده بغرز لسانوی بای یعنی تیمی بای پیو ناخوش بای کدروب که پیو ناخوش بای کلاو بنیت سر مردم پیو ناخوش بای ککالان مردم که پیو ناخوش بای که مردم فدا و منافع اخوه بکا استثمار فکری استثمار جسمی استثمار مالی اصلا پیو ناخوش بای نیر متنفر بای و حس که لبرابر امرا تنها وجوده که یکدان انسانا او فدا بکا با خلق چونکه انسانی بخراو آلم فدا اکن با یکیک چنو معامله غلطا چنو معامله نامعقولا راشاق الشاول زورداريول مردم خلطينيول هميشه بنامكيان وصه هزاران فداد يقولك خوان خوش بوكزرنن هل معامله صادقه امت راشاق الفر معامله غلطيتا ولي انسانه المؤمن صادق وفدا خارجا معامله كان برعكسا يكي فداكا بيه داخل تر خوشي بي تابع حسائي ناغرية جات مشاكل واقعا معامله منطقية يكي بدس بشي هزاران فتحة هزار مليونها خوشي بي قفت اعسائش خصلة التقوى او سكر اهم حالة بيوت حالة تبيعي بو انسان كمطلقة رازينة كم ترين زرر و اذار بيت خلق شنك اول زرر و اذار بيت خلق لو نسيلا كاركاكا هزاران مليون هفدا بي بو يكي بلا اخذ بشناختي وطبعا اساسا قورو بي وابو شكري جائتر اوه وا زرر كم اجيني ده صلاتي ميا مسيرة كل وا اختزاكار كزرر كم اجيني اوه وا زرر فرا اجيني مخدورة بي مسيرة زرر جياني بمردل او سكا اكسرية فرابكا بو يكيك جامعة فرابكا بو يكيك زرر لخلدان يعني اما ولو فداكاري بو خلق دم درس برعكس يعني يكي فداكي دم بو جامعة يكي فداكي دم بو فرا بو خير سعادة فرا تقوى او سكا او حالة اولية اصلا نوية ام حالة الدنيا في هذه ايمان شروع حركة اغازة لمسير پرورشية انسانا بلو تقوى بوصف انسان مسير اكتب تاك اخر كيب جيت تقوى وردو لده بخوي تمرين اواك زحمة قبول كابو خوي لبالنفع خلق رمج خود راحة ياران طلب ولدو بخوت دين واك او خصلة حيوانية او تنازعة ولدين انسان بارورش نكريا وحيوانات مطرحة كبيبران فداك بخوان سركوبك تمرينك كالروي منطق الاعتدال وهول بوابو ادامة زندگي خوي ولدو دكاربك خوي فداك بجانها انا تقوى فانتوتيب المسلم بين إيمان وتقوى مثلك المؤمن لكن هذا متقيبات وحركتك برو تقواره ومتقيحة المؤمنة ألبتا بطير عادي تقوى آقاهانا حتما معلول إيمانا لإيمانا وفياءوه وألبتا يترسف نزل لإيمانا كدرس بي يانا درس بي مجموعا لإيمانا هس إيمانكي منطبق نية لتكوى قعيتا ولين مجموعا شناختي كي فياءك دي متعهد بو نسبة بو شناختي خوي لبر و تقوى فياءك ولي وقت ايمانك فياءك مستلزم او نيك حتما ازايش تقوى فياءك مسيرك يهس اشي ودو ودو حركتك تاقيت تقوى ولقد ان حركة شرعي حركة شرعي وقت ايمان بو يعني شناخت بتعه دو جاء البتا مكتب المختلف لما ورد ايمانها تعبير المختلف يعني سما بحث فلسفية طولاني بايمان فلان مرتاد كتيري بو جورة برنامه تقوى بو خدام الزيني ايجين ايمان بإيمان فلان ماترياليستيش إيجين إيمان بإيمان فلان متدينيش هر إيجين إيمان اما بحثی که حل یکرین با آینده بفر فرونی کشه بله تنوی ایران مقداره متفاوتا بله مقداری کش فرا فرا فرا فرا بیست ولی اگر به توی سبشین ناو بحث فرا طول کشه مجموعا ام ایمانک لإسلام مطرحا تعهدك آقاهان بو یک مقصد كأدارة لتقوى كما تقول خلاصة تقوى وسكة موجودك به حل چته زرر و آزاري هست بو خلق لو متنفر به حل بچته بكاك مفيد بو خلق لنتيجة خوي فداك بو جامعة جامعة فدانك بو خوي خصلت النهائي تقوى يتأمى قرآن وقت دستور وابا ايمكا رجوتا بتعين كريا وكتب عليكم الصيام لا ولا ولم متوجه معنا كاك اما حركتك كتب رينية كأيسا تعين كريا وبو انسان مؤمن حركتك من وقت وغي ايمان نشان دريا وبشر تعين كريا كما كتب على الذين من قبلكم بو انسان لشرايط الجمال لازم بجيبك لنا غاري لازم بجيبك تا انسان فضا تا انسان الى آيان دي كهكشان ين لوك خصلتا هر انسان و اشي هر انسان دي كشس ارادت ارادت لغار ودو لجمال ايتيرو تدرو ايكاك مثلا مال نشين هر وا ارادت حركتي في اواسا عقيتا ام مرحلة ومرحلة ولا آيان دا ولا هر كان لما راحلة ارادت لازمك منظم باش وافتارتك شخصيته مثبته باتقواي بيه مذير نويبه خلق بس مجموعا شرائط مختلف ام خصفنا اقواري شرائط مختلفة تمدن فرجت اقواري لإنسانا ولي بعض اجتهاد هسك اما اتوانين تبجين خصلة نوعي نوعي انسان هميشه احتياجي بمجوره ام تذكرك كما كتب على الذين من قبلكم بوصك متوجه بين لو وقت انسان انسانا لا حالة حيواني هاتو سدروا بوسا ام موجودة دو بؤدية كإرادة مترح بوي تسلط بسر غرائزة تسلط بسر طبيعتا مترح بوي ان تسليفه بتعين كرياوة كصيامة كما كتب على الذين من قبلكم ولكن مهم او رابطة لعلكم تتقون او مهمة لتلا تكاليف برنامج الدنيا مسير برو لا تقوار وتبرو هر چی دونه هر بوه هاتوه این انسان سره تقواب که اما چطه که روشن و اشکره که انسان لتک باقی گیان دار ولا بشتره کلمه که وجوده که مادی به طور طبعی ماده تنازع آفرینه یعنی موجود مادی گیان دار بو اما اذا ما بوات حياة خوي چارين يا اشي تشتلين كرفداي خويبكا چونك يك جاندار حركة حياتي او احتياجي بسوقتو سالفة يعني هار لبروا قسمتو لي لسلولو لبواني امريتو لبين اشي اشي تازة جي بوريتو ام تازة لكتتو هوا بسيارو نايتو يا بهوا يكتنها نايتو لمواد مختلفك بتناسب جاندار ولی جور جور اشی استفاده بکا تا وقت سوخت کبو سابقه بجه گواب بی یا مجموعی اوامل دستان بسید ترمیمه بعدی ام اوه هر تغذیه اما منظور بسه یعنی غذا به طور خلاصه غذا لازم بو جاندار تا بتوانی ادامه بوا به حیات خوی مسیر حیات خوی ادامه بوا دی غذا یعنی چه غذا یعنی اما لمچ که لحس لگیا یا لجاندار ولی یاون به طور دست نخوزه هر بو جوره یا به استفاده و جور جور یا جانداری ولی که مثلا هر یا اخونو لو جا تبدیلون به نوعی تر مواد قراکی به جانداری تر مجموعا هر جانداری لبو چکترین ذرات و میکروبون و تکسلولیون و بیگره تا اگه تا مثلا جانداری فرفر گوره بر بیاون و جنگل وقتیک قرار ادامه حیات و چارم یا تنازع مطرح بوی امکان اینیه که مزاحمت ایجاد نکا جا هستی مزاحمت ایجاد نکا بوی جاور با اونو اگان داره آخر بالاخره اصطلاحات جور جوره طبق بندی موجودات فرق که لیک نوع طبق بندی دقیق علمیه اتوانين اعلم او احالتك لجيا ولا هست بيجي حياته وك تبعي يعني جدا دارين قال غرس مجبور مقدار فرلو جنداري لفتاك كوريشك يا فزك فزك يفي يا مالي اذا ما حاب مفزمو سكا روجي مقدار معين يابقى فيلوك مثلا شن يفرج يابقى دي اوانات وانا اذا ما حياك بلا هل بوجود جنداري لتركة تغذية عن مقداري كامل ترى جنداري لتر اخوان پس خود به خود ماده تنازع آفرینه. توجه کنید تنازع آفرینه یعنی چه؟ یعنی خصلت طبیعی ماده عبارت لما که برخورد لمسیر حیاتا پیش بید. اما باری که باری تری چی فرس لزندگی انسانی دا وقتی چتی که دائی به لبین دو نفره ماده به اتماشاکی دم قرد لبینیانا پیائوه ولی اگر ماده نوی فرقه که جا الغرس ایسا بافره طولانی نیشه شا فکره که موفره وقتیش من نمارید بله ماده تنازو آفرینه لبرا بر ماده و معنویات تعاون آفرینه اهلا ما هست انسان جایتو لبقلی جاندار ول معنویات لزندگی انسان و مطرحه کل زندگی انسان جاندار ول ترا با جور مطرحیه انسان ول وقت اتماشاکی رابطه کن لسر معنویات دامر جای لسر مالک لسر زینک لسر دوکانک نیه لسر تيكي فرش نية بحث لبينيانا لسر درسة لسر هاوكارية لفعاليتها لفعالية اجتماعية واختي الرابطة لبينيانا الرابطة معنوية تماشاكي هل برو تعاون إيجادك أريتا باعثما ككونك كان بيك وعن الإنسانة كانت موجودة هم تعاوني وهم تنازل بلا أقرب بيتو أم جنب فرورشي النوي هل وقت حيوان الجنوية كان تنازع يكس وقت بقية حيوانات جنبي فرورش كفتكار اويتا تعاونيج يعني تنازعي هزقرك بيو برك نوي اذا عمي الحياة مستلزم انه اي تنازعها اشي جاندار ولتر شي حيوانات شي جاول فداب كتابت وانه اذا ما بيت حياة خدش عالمية ولكن وقت جنبي معنويات كفتكار اذا فل جنبي تنازعك جنبي تعاونيج مترح اوي اما كالإيمان وحركة الشواعي بلو تقوى أعلم أصلا سرشاوك أوري كأن موجودة أقر بتنها وير بكريت وجنبه فرورشي مترحنا وبوي موجودة كتنازعي لبار تنازع أشيت بلو تام فلان أويت الشاول قورا أويت الشاهن شاول كأرزوب كان رجل هزاران إنسان يشفدابك بو إدامي تشوار رجل تاجو تخت خوي حكومة خوي ثم بالآخرة خو كنترولك نيا حدودك نيا وخ حيوانات نيا حيوانات محدودة شيرد او مغزا اخوة ايدل زخيرة كدنو باشا كثنو كاخو قصو قصر ما تحميوه ولي انسان وقت لما سير انسان يا فرورش نكريا والمي تفرسي لحيوان الفستروخ راوتر حدود ما ناسي ايتر اريد موجود تنازعيا ما انتي بش خوادنك يخوي وخ حيوانات فرخ رأيت الله هلا وا. جاكر جبرني. مدوارين تما شو شيء خشوي تكان ولا هو شنو اللي عزيز تكان أم بحثت وأنا بيتي جوشها لتاريك لازم نيوا. بعدين هاتك راجع دا كوجو مسألة تقوى كانت واتي استك روجها بوروشن كدوا. إن شاء الله هرشي زوتر سؤالاتك مطرح بوتان لن موردوا يا لهر مورد يكتروا. وصلة لبنية بوصل نعمة خنا بينتك يمنا. وإمش بتوانين با جوريك مكتوب تا جوريك امكانات مالس جولة خمال العرس كين ايتر تا برنامه كتب نيسان بخواهر سبيلي ولا برنامه كبان قرم بو بحث من طولاني بو فقط ايتر متوجه من ينكر كوقت رابوا ايسا خواه حافظ ونزهدار قلائك تان تا انشاء الله برنامه التر يكوينينو